بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد تاليف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود عام 1307 المتوفى عام 1376، عن عمر يناهي 69 عاما رحمه الله ورحمة الأبرار. ثنا في هذا الكتاب كتاب التوحيد هو عند القول السديد عند باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها، أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها ألا يجعل منها أي الأسباب سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، كالرقية الشرعية وكشرب العسل وكالحجامة، قول الله تعالى في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولحديث الشفاء في ثلاث: كية بنار أو شرطة أو شطة محجم أو شربة عسل، قال: وما أحب أن أكتوي، وفي لفظ: وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. وفي لفظ: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون شيء في أدويتكم خير، وفي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي، رواه البخاري في صحيحه. فلا بد أن يكون هذا السبب لرفع البلاء أو دفعه سببا شرعيا أو قدريا. الثاني ألا يعتمد العبد عليها، أي لا يعتمد الإنسان على الأسباب دون المسبب وهو الله تبارك وتعالى. ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها وهو الله تبارك وتعالى، لقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غير كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وليعلم كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الحديث السابق: ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، رواه الترمذي في سننه. فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. فعلى الإنسان يبذل الأسباب، وقادر الله تعالى يحصل له الشفاء ويحصل له رفع البلاء، وقادر الله عز وجل يبقى هذا البلاء في نفس الإنسان أو في ولده أو في أهله أو في أحد من المسلمين مع بذل الأسباب، فالله تعالى له الحكمة البالغة فيما يشاء ويقدر. ثم قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك. إذا رأى أن الخيط لبس الخيط أو الحلقة سبب للشفاء والشافي هو الله فهذا شرك أصغر، أما إذا رأى أن هذا أن هي التي تنفع بذاتها دون الله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. يقول: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة أي بذاتها فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية أي شريك في العبودية حيث تأله لذلك أي لذلك أي لذلك السبب أو لذلك المخلوق. قد يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلقة في يده من صفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال من الواهنة أي من المرض، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وشرك في العبودية حيث تأله لذلك السبب وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء، قد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، لأن الخيط لبس الخيط ونحوها هذه لا تدفع البلاء، لا ترفع البلاء ولا تدفع البلاء، ليست من الأسباب لا الشرعية ولا القدرية. كذلك من جملة وسائل الشرك فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه، ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه ابن حبان والحاكم صحيح الإمام الذهبي في التلخيص. وإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة أو غيرها من شرب العسل وشرب ماء زمزم وحبة السوداء ونحو ذلك، كان متعلق بها متعلقا قلبه بها راجا لنفعها، تعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده. فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض كتعليق التمائم والودع وما يسمى بالصدف والخيوط والعظام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرع يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله والشرع مبنوه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية العقول أي الرائقة لها المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها. والله أعلم. الباب الذي بعده باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم، فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله لحديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد وأبو داود صحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، يعني التعليق شيء في آيات وفي أحاديث لقصد دفع المس، مس الجن أو السحر أو المرض، فإن هذا تركه أولى. وأما التعاليق التي فيها قرآن وحديث نبوية وأدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع. ولذلك ورد عن إبراهيم أي النخعي أو غيره قال كانوا أي السلف الصالح يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو حديث نبوية ودعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولكونها يتوسل، وللصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها، لأنه يعني أحيانا قد يعلق الإنسان شيء من الآيات أو الدعية النبوية على صدره أو على رقبته البعير أو نحو ذلك، فيصاب ذلك البعير أو يصاب ذلك الرجل أو يصاب ذلك الولد، فيترك هذا ويعلق غيرها من الأشياء الشركية فيشفى بأمر الله ويدفع عنه البلاء، وهذا من الابتلاء والامتحان. ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة، وهذا هو المتيقن، يدخل بها دورات المياه كرامكم الله، أو يجامع الإنسان زوجته وهي معلقة فيه أو في ولدي أو نحو زوجتي أو نحو ذلك، فيتمتهن الآيات والأدعية النبوية. فلذلك نهى السلف عن تعليق ما فيه قرآن أو أدعية نبوية. وأما الرقى وتسمى العزائم وهي جمع رقية، وهي ما يقرأ على المريض، ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة أي مستحبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع للمسلمين، وهي جائزة في حق المرقي أي المرقي عليه، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدي بطلبها، يعني لا يطلبها الذي فيه مس أو فيه سحر أو فيه مرض، لا يطلب من غيره أن يقرأ عليه، وذلك لأنه حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم رقية، لا أنهم يرقون، لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم رقية، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وليس معنى ذلك ترك الرقية الشرعية، لأن الرقية الشرعية على النفس وعلى الغير، يعني مما ورد فيها شرع. وأما الرقى ففيها تفاصيل، فإن كانت من القرآن والسنة والكلام الحسن فإن مندوبة في حق الراقي، لأن من باب الإحسان ولما فيها من النفع، ويجازة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدي بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل يعتمد على الله عز وجل وحده ويرقي نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، بل ينبغي له إذا سأل أحدا أن يدعو له، يعني يجوز للمسلم أن يسأل أخاه أن يدعو له بالشفاء والعافية ونحو ذلك. وذلك لحديث عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك، ما رد السفر للعمرة. وفي رواية أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي بسند ضعيف. ويجوز للمسلم أن يطلب من إخوان المسلم أن يدعو له، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وله وهناك ملك موكل ويقول له ولك بالمثل. ولينبغي له إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله تعالى. فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، رواه مسلم. فإذا كانت الرقى باللغة العربية والأدعية النبوية وليس فيها اعتقاد في الراقي وأنها مجرد أسباب والشافي الله عز وجل، فإن هذا تسمى رقى شرعية. أما إذا حصل فيها خلل بهذه الشروط السابقة فإن أحوالها تكون يعني مكروهة ومحرمة. الباب الذي بعده باب من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما. التبرك هو المكاثرة بالشيء وجعله كثيرا أكثر من العادة، وهذا لا يكون صحيحا إلا بما ورد في الشرع أنه أن فيه بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصعة: كلوا في القصعة، وهو الإناء الفخاري الذي يكون فيه طعام، كلوا في القصعة من جوانبها، سمى عندنا حيسية في المنطقة الجازان، كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها. وكذلك إذا كان في صاع مثلا فيه رز مثلا فإن الإنسان يأكل من جهته. كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه أحمد. صحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. ولحديث: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشفاء من السقم أي من المرض، رواه الطبراني وغيره. صحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. وأيضا للبركة التي حصلت للصحابة رضوان الله عليهم كعناق جابر وصاعه من الشعير، لقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي بأهل الخندق أرسالا أي جماعات، وكانوا بين 1400 و1500 فأكلوا جميعا أي من هذه العناق أي العنزة الصغيرة وذلك الصاع من الشعير من الطعام. انظروا هذه البركة، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأصحابها، فأكلوا منها جميعا من تلك العناق ومن ذلك الصاع. فهذه البركة التي وردت في الشرع. باب من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما من القبور أو الأصنام أو الأحجار أو الكعبة، وحكم ذلك من أنها بدعة ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أي فإن ذلك من الشرك، أي التبرك بالشجر والحجر وغيرهما، فإن هذا من الشرك من أعمال المشركين. فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع الأماكن والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه. وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم لا يجوز التبرك به، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك بها، وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة، فالتبرك بها بدعة ما لم يصل إلى عبادتها من دون الله تعالى، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله، نفعل هذا عبودية لله، ومن التبرك المشروع وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له. وقد قال عمر رضي الله عنه في الركن اليماني: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. وقد يقال هذا أيضا في الحجر الأسود، ورواه البخاري. وقال في الحجر الأسود: والله إني لا أقبلك، وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، رواه مسلم في صحيحه. فهذا من مما جاء الشرع بجوازه، وهو تقبيل الحجر، ومن البركة الجائزة التي وردت في الشرع، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له، هذه إذا كان البركة ممنوعة شرعا. فالفرق بين الأمرين كالفرق عن التأله للمخلوق عن التبرك بالشجر والحجر والقبور والأصنام، هذه من الأشياء الشركية. وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له، فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هو إخوة نوعان: دعاء مسألة وهو طلب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. الثاني ودعاء عبادة، أي كل عمل صالح يسمى دعاء عبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله يا أخوان، إياكم الله.